فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات ايه بهتوا، انما ازاي يخرجوا من المأزق ده، واحد بيدعي الألوهية وجاي واحد يعمل له عمل، مش قال ما هذا الا سحر مفترى، ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يعلم الله رسوله موسى عليه السلام الجدل، فقال له انك مقبل على ناس متمسكين بالباطل، والمتمسك بالباطل حريص عليه، فاذا جاء واحد ليصرفه من الباطل الى الحق يزعله، لانه كان عايز ما حدش ايه يقرب ناحيته، يفضل على الايه على الباطل، وهو في حاجه الى ان لا يهاج اكثر مما في نفسه. ده واحد جاي يسلمه الايه السلطان اللي هو عايش بيه، النعمه اللي هو عايش بيه، ما تزودوش غيظ، لانك ان زودته غيظ يحصل له ايه لانت في الخصومه. انما فعله ادي السبب في انه قال فقولا له قولا لينا اعذروه، ده انتوا هتخرجوا من نعمه وهتخرجوا من الوهيه وتخلوه رعيه من الرعايا، مساله مش سهله دي، فقولا له قولا ايه لينا، فقولا له قولا لينا. طب القول اللي يقولوا له ايه يا رب، علمهم نقول ايه يا رب. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى، وكذبوا مش عارف، شوف القسوه بتاعته سحر ومفترى، وما سمعنا بهذا في ابائنا الايه الاولين.